أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووالهفاه من سوء عملي واجتراحي. فأسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير، أن تهب لي موبقات الجرائر، وأن تستر علي فاضحات السرائر. عندما نقف مع الفقرة الأولى نجد أن هذه الفقرة تشير إلى أن هناك مدخلين لله تبارك وتعالى: الباب والجناب. لكل سلطان، لكل ملك باب وجناب. باب يقف عليه الحراس والحجاب، فإذا استطاع شخص أن يتجاوز هذا الباب بأن يؤذن له بالدخول، فإنه سيرى بعد تجاوز الباب جناب. الجناب هو الفناء الممرع، المعشب، المورق. ولذلك كتب أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام: أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار. الجناب هو الفناء والبستان. فلكل سلطان باب وجناب. والسعيد من أذن له وفتحت له الأبواب ودخل إلى الجناب يرتع ويستفيد من ثماره ويستفيد من خيراته. وهناك شخص أذن له بالدخول لكن لم يؤذن له بأن يستفيد من الجناب، فهو شخص معلق لا يدري ماذا يصنع به. وهناك شخص شقي لم يؤذن له حتى بدخول الباب، بل طرد من الباب. إلهي أنت كباقي السلاطين والملوك، لك باب ولك جناب. إن طردتني من بابك فبمن ألوذ، ومن يحتضنني؟ وإن فتحت لي الباب ولكن حرمتني من جنابك ومرتع خيراتك ومرتع قرباتك، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ باب الله هو دعاؤه، وجنابه هي القربات والخيرات. أريد أن أعرف هل أنا شقي أم أنا سعيد؟ علامة السعادة أن يفتح لي الباب والجناب، يعني أن أوفق للدعاء فهذا هو فتح الباب، وأن أوفق للخيرات فهذا هو الجناب. وإن كنت شقيا حرمت من الباب والجناب. الإمام يقول في الدعاء يركز علي أنا الشخص المحروم، أنا الشخص الذي حرمتني ذنوبي وحرمتني كبائري وحرمتني تجاوزاتي، حرمتني من الباب والجناب. يقول عني زين العابدين: ما لي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت إلى الصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا. أعني أنا محروم من الباب، الباب ما حصل، حتى الدعاء محروم منه. ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، حتى الدعاء لا أتفاعل معه، حتى الدعاء الذي أستعد له إذا صرت واقفا لأجل الدعاء جاء النعاس وجاء الكسل وجاء التثاؤب وجاء السأم، فأنا محروم حتى من الباب، محروم من الدعاء، حرمتني ذنوبي حتى من الدعاء. وربما وفقتني يا إلهي وفتحت لي الباب فصرت أدعوك بخوف برهبة بخشوع بخضوع، لكن ما زلت ممنوعا عن الاستفادة من جنابك، ما زلت واقفا معطلا عن التصرف في جنابك. جناب الله خيراته، هل أنا شخص موفق للخيرات؟ الخيرات صلة الرحم، بر الوالدين، خدمة المؤمنين. هل أرى نفسي موفقا للخيرات أم أرى نفسي محروما منها؟ أنا شخص عثرات وعثرات تمنعني عن صلة الرحم، عن بر الوالدين، عن الصدقة، عن خدمة المؤمنين. خيرات الله واستبقوا الخيرات هي جنابه. إذا كنت محروما من هذا الجناب فأنا شخص شقي، لا قد فتح لي الباب ولا قد سمح لي بالتصرف في الجناب. إلهي إن رددتني عن بابك، إن طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك ولم توفقني للخيرات فبمن أعوذ؟ لعلك عن بابك طردتني، لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. ثم نقف على الفقرة الثانية: فوا أسفا، وأي أسف عندما يتذكر الإنسان ذنوبه يعض على أنامله أسفاً وألما. أي أسف أعظم من هذا؟ المال قد تذهب مني أموال وأأسف عليها لأني تعبت في جمعها، قد تذهب علي فرصة دراسة أو فرصة عمل وأأسف عليها لأنها ذهبت فذهب معها رزق وفير، لكن كل أسف فهو أسف مؤقت. الأسف على المال، الأسف على فرصة العمل، أسف مؤقت، لكن الخوف من الأسف الدائم الذي لا يزول، الذي يقطع القلب ويجرح الروح، الأسف من الذنوب يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، صديقي صديق سوء، صديقي كان يجرني نحو المعصية، كان يجرني نحو الرذيلة، كان يجرني يحبب لي المعاصي، يزين لي الذنوب، يزين لي الرذائل، يا ليتني لم أخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن الأسف الممض هو الأسف من الذنوب. ما هي الدوافع التي تدفعني لطاعة الله؟ ما هي الدوافع التي تدفعني لأن أغير من الصفحات السوداء إلى الصفحات البيضاء؟ علماء العرفان يذكرون الدوافع: دوافع الطاعة، دوافع الإنابة، دوافع التغيير. أنا أريد التغيير، أنا إنسان أريد أن أغير من وضعي، أنا إنسان أريد أن أغير من صفحة حياتي، أريد أن أنتهج منهجا مضيئا وأغير ذلك المنهج المظلم الأسود. ما هي الدوافع التي تدفعني للتغيير؟ الدوافع التي تدفع نحو التغيير: الدافع الأول الحب. هل نحن نحب الله؟ أنا لو سألت نفسي هل أنا أحب الله؟ الجواب قد يكون لا، لا أجد في نفسي حبا لله، لا أجد إلا أن الله خلقني وأنا أخاف منه ليس إلا. أما أنني أحب الله، أنا لا أجد نفسي تحب الله، يعني أنا محروم من الدافع الأول. حب الله، الله حياة، ألا أحب الحياة؟ الله حياة. أنا أحب الجمال، الله هو الجمال. أنا أحب الحياة، الله هو الحياة. أنا أحب النور، الله هو النور. أي شيء أضع إصبعي عليه فهو مجلى لله ومظهر لله، كل ما أحبه فهو مظهر لله. إن كنت أحب الجمال حبا حقيقيا فإنني أحب الله، لأن الله هو عين الجمال. إن كنت أحب الحياة حبا حقيقيا فإن الله هو عين الحياة، هو مصدر الحياة، فأنا أحب الله. وإذا كنت أحب الله فليكن حب الله دافعا لي نحو طاعة الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول كما روي عنه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انظر إلى الإنسان إذا تعلق بامرأته وزوجته كيف يطيعها، كيف يخلص لها، كيف يفني وقته وجهده وما عنده في سبيل إرضاء محبوبته، لأنه يحبها، لا يرى أي تعب في خدمتها، لا يرى أي مشقة في التضحية من أجلها، لا يرى أي حرج في أن يصرف ما عنده في سبيل إرضائها، لأنه يحبها. الحب يدفع الإنسان أن يعمل كل شيء. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإمام الحسين عليه السلام يقول: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الحب. الدافع الثاني الشكر. واشكروا لي ولا تكفرون. إذا قدم لك شخص خدمة ألا تشكره عليها؟ ألا ترى أن من مروءتك أن تشكره على هذه الخدمة؟ أستاذك الذي علمك بإخلاص وبمودة، ألا تحب أن تشكره؟ ألا ترى أن من واجبك ألا ترى أن من واجبك شكره؟ نعم. أبوك الذي رباك وأنعم عليك ترى أن من مروءتك أن تشكره، فكيف بمن أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكره يقودني إلى طاعته. النبي محمد على محمد. إذا جاء شهر رمضان ترك نساءه وتعلق بربه وشد على بطنه إزار العبادة والإنابة، وقيل: يا رسول الله، لماذا هذا التعب كله وأنت سيد أهل الجنة؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا أرى أن من واجبي شكر ربي، أنا أرى أن من مروءتي إذا كنت عندي مروءة، إذا كان عندي ذرة من المروءة، ذرة من الإنسانية، ذرة من الكرم، فلأقابل شكر ربي بإطاعته. واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الدافع الثاني هو الشكر. الدافع الثالث الخوف. هناك من يطيع الله لا لأنه يحبه ولا لأنه يريد شكره، مثلنا إحنا، أنا أعبد الله خوفا منه، خوف، فليكن لا أقل، فليكن عندي خوف. إذا لم يكن عندي حب ولم يكن عندي شكر فليكن عندي خوف لا أقل. هذا الدافع الثالث أحافظ عليه، فليكن عندي خوف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فليكن عندي خوف كما ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو يراني ويراقبني ويلتفت إلى أعمالي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ليكن عندك ذرة من الخوف، يدعوننا رعبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فليكن عندك ذرة من الخوف. وهذا ما ركز عليه الإمام هنا، قال: ووا لهفتاه، اللهفة يدفع بها الخوف، أنا أعيش لهفة بدافع الخوف، ووا لهفتاه من سوء عملي واجتراحي، أنا خائف مما صنعت، خائف من عملي السيء، خائف من اجتراحاتي التي ارتكبتها. لماذا أخاف منها؟ لأن الأعمال تتجسم، أعمالي تتجسم، أنا في هذه الدنيا أبني جنتي بيدي وأبني ناري بيدي، كل يوم يمر من رمضان أنا أبني شيء من الجنة، بقراءة القرآن أبني لي قصرا، وبالدعاء أبني لي حديقة، وبالخضوع أجري لي نهرا، كل يوم من رمضان يمر وأنا أبني شيئا من مستقبلي الذي ينتظرني، أبني شيئا من جنتي التي تنتظرني. كل عمل صالح أعمله في هذا الشهر المبارك أفرش في قبري وسادة مريحة ناعمة، قبري هو مقري، قبري هو بيتي، ليس بيتي هذا الذي أنام فيه مع إخوتي أو زوجتي أو أولادي، هذا كل نوم مؤقت. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، أنت إذا تدخل البيت تذكر هذا البيت، كل إنسان يدخل بيته خلي في ذهنه هذا البيت، ترى أنا ضيف لفترة مؤقتة في هذا المنزل. الإنسان إذا جلس مع إخوته، مع أولاده، مع زوجته، مع أحبائه، خلي يتذكر هذا البيت، هذه الجلسات مؤقتة، هذه الجلسات المؤنسة المفرحة المبهجة جلسات مؤقتة ستزول يوما من الأيام، أنا ضيف. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل، أنا ضيف أنتظر وقت السفر، متى يؤذن لي بالسفر فأسافر وأودع، أنا ضيف. لأجل ذلك بيتي الحقيقي قبري، مقري الحقيقي قبري، لذلك أنا أخاف أن يتحول قبري إلى شعلة من النار، أخاف أن أبني ناري بيدي، أسمع الأغنية المطربة، أقوم بالعلاقة غير المشروعة، أعق الوالدين، أفتن بين الناس، أغتاب الآخرين، كل ذلك منافح من النار، منافح تغلي من النار، أنا أبنيها بنفسي وبيدي. إنني أخاف أن تتحول أعمالي هذه كلها إلى منافح من النار، منافح تغلي من النار تحول قبري إلى حفرة من حفر جهنم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك في دعاء صلاة الليل آخر كلمة من دعاء صلاة الليل ما هي؟ وارحمنا إذا توفيتنا. تلك اللحظة الرهيبة، لحظة الوفاة، لحظة الموت، لحظة الخروج من هذا العالم إلى هذا العالم. ارحمني أن لا أخرج فأرى بعيني حفرة من حفر النار. ارحمني في تلك اللحظة. وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. الدافع الثالث هو دافع الحياء. الحياء، إذا لم أحب ربي ولم أشكره ولم أخف منه فلا أقل أستحي منه، لا أقل يكون عندي ذرة من الحياء. أستحي إلى متى؟ إلى متى أصر على المعصية؟ إلى متى أصر على الرذيلة؟ إلى متى أكابر وأصر وأعاند؟ إلى متى؟ ليس عندي حياء. حياء، من عنده ذرة من الحياء يقلع عن الإصرار والعناد والمكابرة على المعصية. ويحيي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي، أما آن لي أن أستحي من ربي في كل يوم أبارزه بالمعصية، في كل يوم أتحداه بالرذيلة، في كل يوم أستغفر وأعود. إحنا نعيش نفاق، نعيش ازدواجية، نصلي ونقول أستغفر الله وننتهي ونعود للمعصية. ندعو في المسجد، نبكي في الدعاء، نتضرع في الدعاء، ربنا اغفر لنا، ارحمنا، عافنا، اعف عنا، لكننا بمجرد أن تتحرك مغريات ومثيرات المعصية عدنا إلى المعصية. أما نستحي؟ أما نستحي من هذه الازدواجية؟ أما نستحي من هذا الإصرار على الذنب والمعصية؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ الدافع الأخير السمعة، لا أقل سمعتي، حفاظا على سمعتي. هناك من يطيع الله لا لأجل الله بل حفاظا على سمعته. سمعتي، لا أريد أن يفتضح أمري لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أريد أن أأتي وقد شهدت علي جوارحي والملائكة الموكلون بي والناس الذين رأوا المعصية مني، لا أريد ذلك حفاظا على سمعتي. واغفر لي كل ذنب أذنبته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. أنا أريد أن لا أفتضح أمام هؤلاء الملائكة، أن لا أفتضح أمام جوارحي، أن لا أفتضح أمام أحبائي وأصدقائي، أن لا أفتضح أمام أسرتي. أريد حسن السمعة في الدنيا والآخرة. حسن السمعة يدعوني إلى الطاعة، على الأقل حسن السمعة. لذلك الإمام هنا يركز على أقل الدوافع فيقول: فوا أسفاه من خجلتي، فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. إن لم أكن محبا ولا شاكرا ولا خائفا ولا حييا فلأحافظ على حسن سمعتي، فليكن حسن السمعة دافعا لي نحو إطاعة ربي والبعد عن معصيته. فيا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير، أسألك أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. انظر إلينا بعين الرحمة يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.